بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أهلا وسهلا بكم في الحلقة الثانية من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب طالبات كلية الشريعة المستوى السادس للتعليم المطور. تكلمنا في المحاضرة الماضية عن مصادر الأفعال غير الثلاثية، وتكلمنا خاصة عن الفعل الرباعي إذا كان على وزن أفعل مثل أكرم وأجلس، وعرفنا أن مصدر يكون على وزن إفعال أكرم إكرام أجلس إجلس. ننتقل الآن إلى وزن آخر من أوزان الفعل الثلاثي الرباعي، لأننا قلنا أن وزن المصدر يختلف باختلاف وزن الفعل، فسيأتينا الآن فعل آخر وزنه مختلف رباعي، فإذا سيختلف بناء على ذلك وزن المصدر. ننظر هنا عندنا، نقول ثانيا إذا كان الفعل الرباعي على وزن فعل، عندنا الآن فعل هنا فعل رباعي مكون من 4 حروف الفاء والعين، العين هذه مضاعفة، ننتبه لهذا الأمر، كثير من الطلاب والطالبات يشكل عليه أو لا يتنبه للحرف المضاعف. هو الحرف المضاعف عبارة عن حرفين فعل، فهنا إذن 4 أحرف. نقول إذا كان الفعل الرباعي فعل صحيحا، يعني جميع حروفه صحيحة لم يدخلها أي حرف إلا، فإن قياس مصدره يكون على وزن تفعيل. مثاله نقول كرم تكريم، وعلم تعليم، وسبح تسبيح، وكسر تكسير، وجلس تجليس، إلى آخره، واضح هذا. طيب قال وإن كانت لام فعل ألفا، وإن كانت لام فعل مثل قوى وعد وربى، تلاحظون أن الآن فعل فعل رباع على وزن فعل، ولكن اللامه لام هذه اللام هي هذه اللام ألف، فعل قوى على وزن فعل اللام ألف. فهنا ماذا سيحدث في، طبعا كما قلنا لكم في السابق إذا وجد حرف العلة هنا فدليل هنا أن هناك سيحدث في الكلمة تغييرا، فنقول سيحدث في الكلمة تغيير، فإن ياء التفعيل، ياء التفعيل هذه تفعيل، ياء التفعيل تحذف من المصدر ويعوض عنها تاء في الآخر، فيعوض عنها تاء في الآخر. مثاله نقول هنا فيقال تقوية قوى تقوية، وعد تعدية، وزكى تزكية، وربى تربية. تلاحظون هنا الآن التاء من أين جاءت؟ هذه التاء الأخيرة ليست موجودة هنا، هنا نقول كرم تكريم وعلم تعليم، هنا ما في ياء ما في تاء، التاء هذه من أين جاءت؟ التاء هذه جاءت عوض عن ياء التفعيل، ياء التفعيل. وهذه الياء الموجودة تقوية، الياء الموجودة هذه هي في الحقيقة ألف، ألف الفعل، ألف الفعل، ألف الفعل هذه قلبت ياء، فاجتمع عندي ياءان، الياء هي التي ألف الفعل وياء التفعيل، فماذا نصنع؟ كما قلنا في أقام مثل أبانا إبانة، هنا أبانا إبان، اجتمع عندي ألفان، ألف الفعل وألف المصدر، فحذفنا ألف المصدر وعوضنا عنها تاء في الآخر. هنا أيضا اجتمع عندي ياءان في قوى تقوي، اجتمع عندي ياءان، ياء الفعل اللي هي كانت أصل ألف وياء التفعيل مصدر، فماذا نصنع؟ حذفنا ياء التفعيل، حذفنا ياء المصدر وعوضنا عنها تاء في الآخر، فأصبح قوى تقوية وعدى تعدية وزكى تزكية. طيب ثالثا إذا كان الفعل الرباعي على وزن فاعل، إذا كان يأتينا الفعل الرباعي على وزن فاعل، لاحظوا الآن فاعل رباعي، الفاء واللام والعين واللام، لاحظوا قلنا فاعل وليست على وزن فاعل، هنا فاعل اسم فاعل أو فعل أمر فاعل مثل كاتب أو كذا، هنا فاعل، فإذا كان رباعيا على وزن فاعل قال فإن قياس مصدره يكون على وزن فعال أو مفاعلة، يعني فاعل له مصدران إما فعال أو مفاعلة، فنقول في شاركة شراك أو مشاركة، نحو نقول هنا مثل قارب نقول في قارب قراب أو مقاربة، فقراب على وزن فعال ومقاربة على وزن مفاعلة، وكاتب كتاب أو مكاتب، وهذا واضح. رابعا إذا كان الفعل الرباعي على وزن فعلل، الآن إذا جاء الفعل الرباعي على وزن فعلل فعلل، قال فإن قياس مصطلح على وزن فعلل أو فعلان، فعلل أو فعلان، أيضا فعلل مثل دحرج ودحرج وزلزل ووسوس، كل هذه أفعال رباعية عددها أربعة أحرف وهي على وزن فعلل، كل هذه الأفعال يجوز لنا فيها مصدران، لكن سيأتي بعض التفصيل بعض الاستدراك، إما فعلل أو فعلان، لكن نتنبه إلى أن فعلان كما نلاحظ هنا نقول وفعلال خاص بالمضاعف، يعني الآن فعل له فعلال وفعلال خاص بالمضاعف، لأن الأفعال التي على وزن فعل لا نوعان، نوع مضاعف ونوع ليس مضاعفا كما نوضح الآن بالأمثلة. هنا مثال المضاعف زلزل، هذا هو يسمى الآن هذا يسمى فعل رباعي مضاعف، لماذا؟ لأن الحرف الأول والثاني مكرر، زاي مكررة تلحظون الزاي مكررة، واللام الحرف الثاني مكرر، هذا يسمى مضاعف، يسمى مضاعف. فهنا إذا كان مضاعفا يجوز فيه أن نأتي بالمصدرين فعل له وفعلال، فنقول في زلزل زلزلة وزلزال، وفي وسوس وسوسة ووسواس، لأنه مضاعف، لأنه مضاعف. ومثال غير المضاعف مثل دحرجة، الآن دحرجة فعل رباعي على وزن فعلل، دحرجة فعل رباعي أربعة أحرف على وزن فعلل، لكنه غير مضاعف، ونلحظ أن الدال غير مكررة، الدال غير مكررة بخلاف الزاي، هنا الزاي مكررة واللام مكررة، أما الدال هنا والحاء غير مكررة، فهذا رباعي على وزن فعلل لكنه غير مضاعف، فلذلك لا يأتي منه إلا مصدر واحد وهو فعلل، فعلل، فنقول دحرجة دحرجة دحرج دحرجة، نقول هنا ولا يأتي منه دحراج قياسا، يعني قياسا ما، لكن لو سمع عن العرب فهذا يحفظ ولا يقاس عليه، لكنه لا يأتي منه، يعني ما نستطيع أن نقيس عليه، نقيس عليه، فلا نقول مثلا في غير دحرج أو غيره نقول فيه دحراج. هذا قال لأنه غير مضاعف. ها الآن وبهذا ننتهي من مصادر الأفعال الرباعية، مصادر الأفعال الرباعية، وعرفنا شاهدنا قبل قليل أنه إذا اختلف وزن الفعل ينبني عليه اختلاف وزن المصدر، فأفعل إفعال، أفعل إفعال، وفعل تفعيل، فعل تفعيل، ومثل ما قلنا قبل قليل فعل لا فعللة أو فعلان، وهكذا. ننتقل الآن إلى مصادر القسم الثاني، مصادر الأفعال الخماسية والسداسية، وجعلنا الخماسية والسداسية في قسم مستقل، قسم واحد، لأن الكلام فيها واحد. فهذه المصادر الأفعال الخماسية والسداسية لها حالتان، إما أن تكون مبدوعة بهمزة وصل مثل انتصر واستغفر، انتصر خماسي مبدوع بهمزة وصل، واستغفر سداسي مبدوء بهمزة وصل، أو تكون مبدوء بتاء زائدة، يكون مبدوءا بتاء زائدة. فإن كانت مبدوءة بهمزة وصل فقياس مصدرها سهل وواضح، وهو أننا نأتي إلى الحرف الثالث ونكسره ونزيد ألف قبل الآخر، فنقول في انتصر انتصار واستغفر استغفار بكسر الحرف الثالث وزيادة ألف قبل الآخر. وأيضا إن شاء الله نتعلم نعرف إذا كان مبدوء بتاء زائدة كيف يكون مصدره. ننظر الآن إلى تفصيل الكلام في القسم الثاني، نقول القسم الثاني مصادر الأفعال الخماسية والسداسية، ومصادر الأفعال هذه الأفعال أيضا قياسية، لها لها ضوابط تضبط بها وتعرف، وهذه الضوابط الآن مجال معرفتها. نقول وتختلف أوزانها، أوزان هذه المصادر اختلاف أوزان الأفعال. فإذا كان وزن الفعل كذا فوزن المصدر سيصبح كذا. نقول ولهذه الأفعال حالتان كما قلت لكم قبل قليل، هذه الأفعال لها حالتان. الحالة الأولى إذا كان الفعل الخماسي أو السداسي مبدوءا بهمزة وصل، مبدوءا بهمزة وصل. طبعا هناك فرق بين همزة الوصل وهمزة القطع، همزة الوصل وهمزة القطع. همزة الوصل هي التي تحدث في وصل الكلام، تحدث في وصل الكلام. وهمزة القطع هي الهمزة التي تبقى، طبعا تحدث همزة الوصل تحدث في وصل الكلام، تحدث لفظا لا خطا، تحدث لفظا لا خطا. وإذا أردنا التفريق بين همزة الوصل وهمزة القطع نأتي بكلام قبل، يعني إذا جاءت كلمة لم تسبق بكلام نسبقها بكلام، فإذا نطقنا الهمزة فهي همزة قطع، وإذا لم ننطق الهمزة فهي همزة وصل. مثال إذا قلت الآن عندي انتصر، انتصر هنا الفعل مبدوء بهمزة وأنا لا أعرف هل هي همزة وصل أو همزة قطع، اسبقها بالواو فنقول مثلا وانتصر، وانتصر نلحظ أننا لم ننطق الهمزة، فإذا هنا هذه همزة وصل. وهمزة الوصل طريقة كتابتها أنها تكتب ألف هكذا بدون أن يكتب عين، عين صغيرة، قد يكتب عين الصغيرة، هذه الهمزة الصغيرة تكتب فوق أو تحت، تكتب العين الصغيرة فوق إذا كانت مفتوحة أو مضمومة، وتكتب تحت إذا كانت مكسورة. هذه كتابة العين تكون في همزة القطع، أما همزة الوصل فتكتب ألف بدون هذه العين. فإذا نقول انكسر هنا همزة همزة وصل لأنه يقول وانتصر. لكن لو نظرنا إلى الفعل أكرم، الفعل أكرم أدخل عليها الواو نقول وأكرم، وأكرم نلحظ أننا ننطق الهمزة، فإذا هذه الهمزة همزة قطع، هذه الهمزة همزة قطع تكتب وتنطق، ونضع عليها فوقها العين الصغيرة هذه. ومواضع الفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع تجدونها في كتب الإملاء، ويجدر بالطالب الرجوع إليها والإفادة منها، لأن هذه من المواضع المهمة التي يخطئ فيها كثير من الطلاب. فإذا نعود مرة ثانية نقول إذا كان الفعل الخماسي أو السداسي مبدوء بهمزة وصل وكان طبعا صحيحا، صحيح ما في حرف علة، عينه ليست حرف علة، فهنا نأتي نكسر الحرف الثالث ونزيد ألف قبل الآخر وننظر إلى الشريحة هنا. نقول إذا كان الفعل الخماسي أو السداسي مبدوء بهمزة وصل وكانت عين الفعل ولامه صحيحتين، ننتبه لهذه النقطة، عين الفعل واللام صحيحتين، قال فإن مصدره يكون بكسر حرفه الثالث. نأتي للحرف الثالث ونكسره وزيادة ألف قبل آخره، الأمثلة على ذلك هنا انتفع، نلحظ هنا انتفع لو عددنا الحروف نجد أنها خمسة حروف مبدوء بهمزة وصل، انكر الواو قبلها نقول وانتفع، تلحظون أني لما آتي بكلام قبلها لا أنطق الهمزة، فهذا دليل على أنها همزة وصل وانتفع. ولاحظوا أنني لم أضع فوقها الهمزة الصغيرة، لا فوق ولا تحت، هكذا الكتابة الصحيحة لهمزة الوصل. هنا إذا الخماسي مبدوء همزة وصل وعينه صحيحة ولامه أيضا صحيحة، فالقياس فيه أن نأتي إلى الحرف الثالث التاء ونكسره، ونأتي إلى الحرف قبل الآخر نزيد ألف قبل الآخر، نزيد ألف قبل هذا الحرف الأخير العين زدنا ألف قبلها فأصبحت انتفع انتفاع. واستغفر أيضا نقول فيها استغفار، كسرنا الحرف الثالث وزدنا ألف قبل الآخر، راء أخيرة زدنا ألف قبلها فأصبحت استغفر استغفار. هذه القاعدة العامة في الحالة الأولى في الفعل الخماسي والسداسي المبدوء بهمزة وصل إذا كان صحيحا صحيح العين واللام. نقول أما إذا كان آخر أحد هذين الفعلين ألفا، اللام يعني، إذا جاءنا أحد هذين الفعلين لامه ألف الأخيرة، لامه ألف، قال فإن هذه الألف تقلب في المصدر همزة، هذه الألف تقلب في المصدر همزة، وهذا أمر يعني أيضا سهل وواضح الأمثلة عليه. نقول هنا انتقى، هنا الآن رباعي خماسي آخره ألف، انتقى على وزن افتعل وآخره لامه لامه ألف. فهنا هذه اللام ستقلب همزة، لأنني ماذا سأفعل؟ القاعدة تقول ماذا؟ أني أكسر الحرف الثالث وأزيد ألف قبل الآخر، فإذا كسرت الحرف الثالث وزدت ألف قبل الآخر سيجتمع عندي ألفان، سيجتمع عندي ألفان، ألف المصدر وألف الفعل، فلا يصح أن يلتقي ألفان. فماذا أصنع؟ أقلب الألف الثانية اللي هي ألف الفعل أقلبها همزة فتصبح انتقاء انتقاء، ونقول هنا اصطفى اصطفاء، واستعلى استعلى. هنا استعلى سداسي آخره لامه ألف، واحد اثنين ثلاثة، سداسي لامه ألف، فنقول في استعلى على القاعدة نكسر الحرف الثالث ونزيد ألف قبل الآخر. فإذا صنعنا القاعدة اللي عرفناها سيجتمع عندي ألفان، ألف المصدر وألف الفعل، فماذا نصنع بألف الفعل؟ تقلب ألف الفعل همزة، فنقول في استعلى استعلى. هذه هي الحالة. نقول أيضا تابع هذا الكلام تابع للحالة الأولى، نقول وإذا كان الفعل الذي على وزن استفعل عينه ألف، إذا جاء الفعل السداسي على وزن استفعل، سداسي على وزن استفعل وعينه ألف، العين حرف علة بالألف، ماذا نصنع؟ نقول فإننا نحذف ألف المصدر ونعوض عنها تاء في الآخر، نحذف ألف المصدر ونعوض عنها تاء في الآخر، لأننا إذا طبقنا القاعدة كما نلحظ الآن، إذا قلت الآن استقام، ننتبه للفعل، استقام هنا على وزن استفعل، لأن أصل استقوم استفعل، أصلها استقوم لأن الألف أصلها واو، وقلبت الواو ألفا فأصبحت استقام. فعندي الآن على القاعدة سأكسر الحرف الثالث وأزيد ألف قبل الآخر، فإذا فعلت هذه القاعدة العامة كسرت الثالث وزدت ألف قبل الآخر سيجتمع عندي ألفان، ألف الفعل وألف المصدر، فتصبح استقام بألفين. فماذا أصنع؟ لا يصح اجتماع ألفين، فأحذف ألف الثانية اللي هي ألف المصدر وأعوض عنها تاء في الآخر، فتصبح في استقام استقامة، وفي استبانة استبانة، وفي استعاذة استعاذة، وفي استجارة استجارة، وهكذا. ننتقل إلى الحالة الثانية. الحالة الثانية قال إذا كان الفعل الخماسي، طبعا الحالة الثانية خاصة بالفعل الخماسي، خاصة بالفعل الخماسي، إذا كان الفعل الخماسي مبدوء بتاء زائدة، بتاء زائدة يعني ليست أصل الفعل، تاء زائدة ليست أصل الفعل، ونعرف أصل الفعل من خلال تجريده إلى الثلاثي، مثل تعلم، الآن عندنا الفعل تعلم نرجع إلى الثلاثي، فتعلم تعلم في بداية تاء، كيف أعرف أن هذه التاء أصلية وزائدة؟ بالرجوع إلى الأصل الثلاثي، فتعلم أصل علم عالم، إذا نلحظ أن علم ما في تاء، علم الأصل علم ليس فيه تاء، إذا هنا يظهر لنا ويتضح أن هذه التاء زائدة، هذه التاء زائدة، إذا هنا الفعل الخماسي تعلم فعل خماسي مبدوء بتاء زائدة، كيف أستطيع أن أتي بالمصدر من هذا الذي سنتعلمه الآن؟ فنقول إذا كان الفعل الخماسي مبدوء بتاء زائدة وهو صحيح الآخر، ننتبه لهذه النقطة، لا بد أن يكون المبدوء بتاء زائدة صحيح الآخر، طبعا وهو اللام، نقصد الآخر اللام، دائما الآخر نقصد بها اللام، وإذا قلنا الوسط نقصد بها العين، وإذا قلنا الأول نقصد بها الفاء في الغالب. قال فإن المصدر يكون بضم ما قبل آخره فقط، أبد نأتي بالفعل نفسه، الفعل نفسه، ولكن نأتي إلى الحرف الذي قبل الآخر ونضمه، نضع فوقه ضمه، نلاحظ الأمثلة الآن، عندنا الآن تكلم، تكلم الآن فعل خماسي مبدوء بهمزة زائدة، لأن أصلها أصلها ماذا؟ تكلم، أصلها كلم، كلم كلم ليس فيه تاء، فإذا هذا الآن مبدوء بتاء زائدة، فعل خماسي مبدوء بتاء زائدة، كيف يكون المصدر؟ وأيضا صحيح اللام، الحرف الأخير فيه صحيح الميم ليس حرف علة، فالأمر سهل في مصدره، المصدره يكون بضم الحرف قبل الآخر، تكلم نقول فيها تكلم، فنأتي إلى الحرف الذي قبل الآخر ونضمه، فنقول تكلم تكلم، وتفاهم، لاحظ الآن الحرف الذي قبل الآخر هنا مفتوح، أبد نضمه، نضم الحرف الذي قبل الآخر، فنقول في تفاهم تفاهم، وفي تعلم نقول فيها تعلم، إذن وفي تقدس تقدس، وفي تسلم تسلم، فنأتي إلى الحرف الذي قبل الآخر ونضمه ثم يكون هذا هو المصدر، هذا هو المصدر. نقول أما إذا كان الفعل الخماسي المبدوء بتاء زائدة معتل الآخر بالألف، بالألف، قال فإن الألف تقلب في المصدر ياء، هذه الألف تقلب في المصدر ياء ويكسر ما قبلها، ويكسر ما قبلها. طبعا كما قلت لكم إذا وجد في الفعل حرف إلا فهنا في الغالب سيكون فيه تغيير، سيكون فيه تغيير. لماذا؟ لأن الكلمة لو جئنا بها على القواعد الأساسية وفيها حرف إلا سيحصل عندي أمور، منها قد يجتمع ساكنا كما عرفنا قبل قليل، يجتمع ساكنا في استقامة، لما قلنا المصدر استقام على القاعدة اجتمع عندي ساكن، وإما أن يحدث فيه ثقل في النطق، فأنا حتى أخفف هذا الثقل لابد أن أحدث تغيير. فننظر هنا ماذا سيحدث وكيف نغير، كيف نعالج هذا الفعل. أقول هنا تفانى، الآن لاحظوا الفعل تفانى، هنا فعل خماسي مبدوء بتاء زائدة، ولكن الحرف لامه اللام ألف معتلة. لو أردنا نطبق القاعدة، القاعدة تقول أن نأتي إلى الحرف الذي هو قبل الآخر ونضمه فقط. فإذا جئنا نقول تفانى ونريد نضمه، هذه ألف، ألف في قاعدة، الألف دائما لا بد أن يكون الذي قبلها مفتوح، قاعدة عامة دائما الألف لا بد الذي قبلها يكون مفتوح. فإذا جئت تطبق القاعدة العامة ضم ما قبل الآخر سيصبح عندي إشكال، وهو أن الألف لا تقبل الضمة، لا تقبل الضمة، فماذا أصنع هنا؟ فعندي ماذا؟ أني أأتي بكسرة بدل الضمة، أأتي بكسرة ثم أقلب الألف ياء لتناسب الكسرة، ثم أقلب الألف هذه ياء لتناسب الكسرة، فأقول في كفانة تفاني، وفي تعالى تعالي، وفي تسالى تسالي، وفي تسامى تسامي. فتلاحظون هنا الآن التغيير عندي، أحدثت تغييرين، الأول بدل ما أجعل الضمة أتيت بكسرة، ثم بنى على ذلك أنني سأقلب الألف، لأنها طبعا الألف لا بد يكون قبلها مفتوح، فإنني سأقلب الألف هذه إلى حرف يناسب الكسرة اللي قبلها، يناسب الحركة التي قبلها وهي الكسرة، فتصبح في تفانى تفاني، وفي تعالى تعالي. إذن هذه الحالة الثانية، إذا كان الخماسي مبدوء بتاء زائدة وهو صحيح فالأمر سهل، فيه أن نأتي إلى الحرف الذي قبل الآخر ونضمه، في فتكلم تكلم، وفي تفاهم تفاهم. فإن كان هذا الفعل آخره ألف فهنا سأضطر إلى بعض التغيير، لأن القاعدة العامة لا تنسجم معي ولا تتأتى، فماذا أصنع؟ أقلب الكسرة الفتحة، أقلبها كسرة، وأقلب الألف ياء لتناسب هذه الكسرة. وبهذا ننتهي من مصادر الأفعال غير الثلاثية، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة نأخذ بعض التطبيقات على هذه المصادر وعلى ما تعلمنا. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.